بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع، وفي رواية يقل العلم ويظهر، وفي رواية ويثبت الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. الحديث: باب كيف يقبض العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. وفي رواية: فيفتون برأيهم فضلوا وأضلوا. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب. الحديث: